أيها الإخوة الأحباب، ننصت خاشعين إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم الشاشعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رحمتك نرجو فلا تحرمنا. الله قد كان لكم في رسول الله حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لمن كان يرجو وذكر الله كثيراً. Thank you. فمنهم من قضى نحبه ومنهم ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن الله كان غفورا رحيما ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن الله كان ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا الحياة الدنيا وزينة

كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يا نساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية